بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. فيما مضى من البحوث كان الكلام على تأصيل الأصول التي يقول بها الإمامية من الكتاب والسنة، وأنه لا توجد مفردة من مفردات العقيدة في الثقافة الشيعية إلا ولها جذور في الكتاب والسنة. تحدثنا عما يرتبط بالتوحيد وكذلك العادل والنبوة، وبلغ الكلام إلى موضوع الإمامة والولاية وإلى الشهادة الثالثة بأن عليا ولي الله صلوات الله عليه بالذات. موضوع الشهادة الثالثة باعتبار أنه مثار حديث وأخذ ورد وجدل كثير قديما وحديثا، لهذا من المناسب التعرف على أصل نشوء هذه الشهادة، تأريخها، فلسفتها. أولا، كما يبدو من مصادر الحديث ومن احتجاج الطبرسي رحمة الله عليه، أن الشهادة الثالثة لعلي عليه السلام بالولاية نشأت في عصر الأئمة عليهم السلام، وبالضبط نشأت مثلا في ظرف الإمام الصادق عليه السلام. لقد جاء في رواية الاحتجاج أنه إذا تشهدت الشهادة الثانية للنبي بالرسالة فقل بعدها أشهد أن عليا ولي الله. هنالك روايات وردت في ذكر الشهادة الثالثة في الأذان، يروي بعضها الشيخ الصدوق رحمه الله العلامة الحلي أعلى الله مقامه، شيخ الطائفة شيخ الطوشي أعلى الله مقامه، الشهيد الأول رحمه الله، وهكذا جماعة ذكروا أن هناك روايات وردت في ذكر الشهادة الثالثة في الأذان، ولكن قالوا بأنها روايات شاذة الشذوذ في أي شيء. أخيرا طبع كتاب باسم واحد ينتسب إلى التشيع يذكر به الأذان لما يوصل للشهادة الثالثة، فقط يذكر بأن الشهادة الثالثة من بدع المفوضة وهم فرقة من الغلاة، ويسكت فقط. هذا لما يقراها القارئ يصور بالفعل أن الشهادة الثالثة بدعة، لا سيما أن الذي يتكلم إنسان ظاهر أنه شيعي، فلهذا تولد إرباك هذه المسألة. قسم من الناس حينما يقرأ الشهادة الثالثة يقرأها بتكتم وتخفي وتواري، وكأنه يتخوف حينما يقرأها، أو كأنه غير واثق حينما يقرأها. لهذا هذا الإرباك لا بد من وضع حد له. أصلا هي الشهادة الثالثة تأريخها متى بدأت وفلسفتها ما هي؟ ذكرت لك أنه الشهادة الثالثة كما يبدو إدراجها في الأذان بعنوان ذكر مطلق أو بعنوان مستحب مطلق وردت في زمن الإمام الصادق سلام الله عليه، كما تفيد رواية الطبرسي على الله مقامه. والرواية الواردة وشبهها من الروايات اللي ذكرها الشيخ الطوسي والشهيد والعلامة، الرواية يفاد منها أنها تعد الشهادة الثالثة من جملة فصول الأذان. ولكن هذه الروايات التي يبدو منها أن الشهادة الثالثة من فصول الأذان طبق موازين علمية يعرفها الفقهاء، طبق موازين علمية ثبت أن هذه الروايات روايات شاذة، وبالتالي فهي روايات غير معمول بموجبها، غير معمول بها. فإذا الفتوى التي عليها فقهاء الطائفة، فقهاء الشيعة قديما وحديثا، أن التلفظ بالشهادة الثالثة في الأذان ليس فصلا من فصول الأذان، ليس جزءا من أجزاء الأذان ولا الإقامة، ولكن هو في نفسه أمر مستحب. طبيع المضمون الشهادة لعلي عليه السلام بالولاية، هذا المضمون قطعا من فروض الإيمان لتعبير الشهيد الثاني رحمه الله، كلامنا ليس على المضمون. الاعتقاد بأن عليا ولي الله أكيد فرض من الفرائض، ولكن ليس كل فرض يجب التلفظ به في الأذان. كلامنا باللفظ الآن، اللفظ بأن عليا سلام الله عليه ولي الله، هذا اللفظ في ضمن الأذان ليس جزءا من أجزاء الأذان ولا الإقامة. إذا لماذا يذكر؟ يذكر بأي عنوان؟ بعنوان أنه أمر مستحب في نفسه. طيب، هذا يثير سؤال، أنه الدليل على أنه أمر مستحب في نفسه، هذا نعرفه من خلال قراءة المضمون. المضمون يقول بأن عليا عليه السلام ولي الله. ولي الله بأي معنى؟ واضح، ما يحتاج إلى شرح. طبيعي الله عز وجل باعتباره الغني المطلق ليس له ولي من الذل، كما جاء في القرآن الكريم، ليس له ولي من الذل. ولي من الذل ايش يعني؟ يعني عدنا قسم من الكائنات تحتاج الى قيم يدبر امورها، مثلا القاصر يحتاج الى ولي، هذا نعبر عنه ولي من الذل. الذل يعني ما يعم الضعف، هنا اعتبار ان القاصر ضعيف فيحتاج الى ولي. زين، او قد يكون غير قاصر بالمعنى الفقهي والقانوني، لكن عاجز عن استيعاب 20 عمل، فهو يلزم 4 اعمال مثلا والباقي يكلف باخرين، فنقول انه اتخذ اولياء، اتخذ عمالا. هؤلاء نعبر عنهم اولياء، بس اولياء من الذل، اولياء من الضعف، اولياء من العجز، لان عاجز عن الاستيعاب، فلهذا يسند المهمات الى غيره لعجزه. فاي عامل يعمل لجبر ضعف، هذا نعبر عنه ولي من الذل. الله عز وجل هذا المعنى لا يجوز عليه قطعا، لان الله هو الغني المطلق وهو القادر المطلق. اذا ما يمكن ان نصور لولي من الذل. نعم، الله يمكن ان يتخذ وليا من العز، صح، هذا جائز. من الذل ما يجوز، بس يتخذ ولي من العز يجوز. مثل ايش؟ مثل افرضوا ان الله عز وجل يجعل بينه وبين خلقه سفيرا هو الرسول واسمه محمد صلى الله عليه وسلم. ليش يعني الله عز وجل ما يمكن يستغني عن الرسول؟ طبيعي الله عز وجل بيسعى، لكن اقتضت حكمته ان يخاطب خلقه من خلال رسله، والرسل من بعدهم اوصياء يقومون مقامهم. او ان الله عز وجل خلق الارض وخلق الانسان واستعمره فيها، كما في سورة هود، استعمركم فيها، جعلكم عمارا، الله يقدر يعمر الأرض بدوننا ما نحتاجنا، لكن حكمته اقتضت أن يخلقنا ويمتحننا ثم يجازينا. الله اقتضت حكمته أن يجعل خليفة له في الأرض، أنا جعلناك في الأرض خليفة، الله ما نحتاج إلى خليفة. وهكذا وهكذا، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ الله فقير حتى يطلب قرض، القرض هو تسمية لغرض أن يشجع الدافع لما يدفع يشعر وكأنه يدفع لله عز وجل فيشجعه، وإلا هو لمن يدفع؟ هو يدفع لعباد الله، المستفيد عباد الله. لكن هذا كأنه لما تقول له أنك كأنك تقرض الله راح يشجع أنه يضع في يد الله عز وجل. ولهذا كان السجاد عليه السلام يقبل الصدقة قبل دفعها للفقير، يسألوا ليش؟ يقول لأنها تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل. زين، إذا الله عز وجل يمكن أن يكون إلى ولي من العز، ولي من العز من؟ الذي يقوم بأمره، للذي يسد ضعفه ويجبر فقره ويعزه من ذل. حاشا لله عز وجل أي يصيبه ذل أو أن يعروه فقر أو ضعف، ولكن أولياء الله عز وجل هم أولئك الذين يعملون بأمر الله. بتعبير أوضح، أولياء الله عمال الله، عمال الله هؤلاء أولياء الله عمال الله بتعبير واضح جدا. وسيد عمال الله محمد وآل محمد صلوات الله عليه. الدليل على أن الله يمكن أن يكون إلى ولي من العز صريح الآيات، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جن، فإذا لما نقول علي ولي الله، أولا هي هذه الصفة ما تختص بأمير المؤمنين سلام الله عليه، للمفروض أنها تتناول الأنبياء جميعا، الأنبياء كلهم أولياء الله عز وجل، لأنه الضابطة تنطبق عليهم، الضابطة أنهم قائمون بأمر الله تبارك وتعالى. أولا يتلقون الأمور من الله، أوامر يطبقوها يبلغوها العباد. زين، هؤلاء إذن مصداق لأولياء الله، بل الأنبياء سادة أولياء الله، الأوصياء سادة أولياء الله، لكن طبيعي سادة الأولياء نبينا وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. فإذا من حيث المبدأ عنوان ولي الله، هذا العنوان مثل ما يصدق على علي عليه السلام يصدق على رسول الله، يصدق أن تقول أشهد أن محمدا ولي الله صلى الله عليه وآله. لكن بما أن الوصف الرئيسي للرسول صلى الله عليه وآله وصف الرسالة، لهذا غلب وصفه بالرسالة، وإلا هو ولي الله، هو نبي الله، هو رسول الله، هو حجة الله. انتبه جيدا. زين، إذا تم ذلك، إذن هذه الخصوصية لعلي سلام الله عليه. لماذا؟ في واقع الأمر الإمام علي عليه السلام باعتبار الاختلاف على ولايته وخلافته صار التركيز عليه بارزا جدا، التركيز على أن ولي الله تعالى صار بارزا جدا. تدرون أن الرسول متفق عليه بين المسلمين، بس علي بن أبي طالب مختلف عليه. ومن هنا تلاحظ الإمام السجاد عليه السلام في الشام في خطبته لما خطب تقريبا نصف الخطبة أو الثلث كرسه لخصائص جده أمير المؤمنين عليه السلام، بينما أقل من ذلك تحدث عن خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله. مع العلم علي والنبي نفس واحدة، والرسول سيد الخلق على الإطلاق، بس ليش ذكر أوصاف علي أكثر من أوصاف النبي؟ واضح ليش، لأنه في مجلس الشام. تدرون البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال، هذه البلاغة. الحال ايش كان يقتضي؟ يقتضي ان الامام يشبع النقطة الغامضة، الفراغ يسده. في رسول الله ما في اشكال، ما في خلاف، متفق عليه، لهذا لم يطل في اوصافه. اما علي عليه السلام هو محل الكلام والقيل والقال، فلهذا اطال في اوصافه، لان المشكلة هي مشكلة امير المؤمنين سلام الله عليه. فعلي عليه السلام باعتبار الخلاف على ولايته، الولاية بمعنى خلافته هنا، طبيعي الولاية لها معاني، انا متحدث سابقا عن هذا الموضوع، لكن هنا اتحدث عن الولاية باحد معانيها، الولاية العامة او ما يعم المرجعية المعصومة بعد النبي صلى الله عليه وآله، ان عليا ولي الله يعني هو الحاكم القائد بعد النبي بلا فصل واحد، وانه المرجع الحجة المعصوم بعد النبي ايضا. جد هذا المعنى تدري ما اتقبل كل واحد من المسلمين، قسم اتقبلوا وهم شيعة الايمان سلام الله عليه، وقسم هذا المعنى ما اتقبلوا وان ذكرته كتبهم. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. قرابة 16 مصدرا بين مؤرخ ومحدث ومفسر كلهم نصوا على ان الآية نزلت يوم اكمل الله الدين بولاية علي بن ابي طالب عليه السلام يوم الغدير. وهذا ملفت للنظر، لان تدرون ايام الله الايام المصيرية والحساسة والتاريخية في حياة الاسلام والمسلمين كثيرة قبل الغدير. عندك يوم بعثة النبي صلى الله عليه وآله، القرآن ما قال عن ذاك اليوم انه هو المكمل للدين، اليوم اكملت، مع العلم اهم يوم يوم البعثة. يوم مثلا هجرة النبي صلى الله عليه وآله ما قال عام الهجرة اليوم اكملت. يوم بدر يوم الفرقان يوم التقى الجمعان اول نصر حاسم للمسلمين ما قال القرآن اليوم اكملت. يوم احد يوم حنين يوم خيبر يوم فتح مكة اهم قلعة كان يتحصن بها الوثنيون والمشركون، فتحها الله على رسوله، ومع ذلك ما نزلت بذاك اليوم اليوم اكملت، الى ان يعلن رسول الله صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فهذا علي مولاه، حينئذ القرآن يقول اليوم اكملت. اليوم قبل هذا اليوم ما اكملت، هذا اليوم اكملت. بماذا اكملت؟ بما هو ليل ونهار اليوم، قبل ما اكثر الليل وما اكثر النهار. المنظور باليوم لا بياض النهار وسواد الليل، المنظور بايش؟ الحدث الذي حدث في ذلك اليوم. وما الذي حدث؟ حدث عقد الولاية العامة لامير المؤمنين سلام الله عليه. فمن هذا يظهر ان كمال الدين وتمام النعمة كان بهذا الحدث. فإذا المكمل للدين هو هذا الحدث، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. 16 مصدر من جمهور المذاهب ذكروا نزول الآية في هذا اليوم. فإذا من هنا نفهم أن الشهادة لعلي سلام الله عليه بالولاية الشهادة التلفظ بها، طبيعي الاعتقاد واجب، والتلفظ بها امر مستحب في الاذان اكيدا وفي غير الاذان. لماذا؟ لان التلفظ بكمال الدين وتمام النعمة قطعا مستحب اكيد. انا لما اتلفظ بشيء اكمل الله به الدين واتم به النعمة قطعا يستحب لذلك بلا كلام، فضلا عن رواياتنا الواردة عن الباقر عليه السلام ما نودي بشيء كما نودي بالولاية. لأن الولاية هي الجامعة التي تجمع كل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. جد. فإذا من حيث المبدأ الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه التلفظ بولايته باعتبار أن الولاية كمال الدين وتمام النعمة صار التلفظ مستحبا أكيدا بلا كلام. وهذا المستحب قد تسأل تقول ليش اندرج بالأذان؟ تدري الأذان باعتبار أن إعلان عام ويوم متكرر للمسلمين، فلهذا اقتضى الحال أن يكون هذا الإعلان تنويها بشيئين. التفتوا إلى فلسفة إدراج لفظ الشهادة الثالثة بالأذان، كان تنويها بشيئين. تدري الإمام علي قسم فيه الناس، قسم غالة في علي عليه السلام، قسم هجر الإمام وقطع الإمام وبرئ من الإمام والعياذ بالله، عاد علي عليه السلام، هذا قسم، وقسم هم الخط المعتدل والصراط المستقيم اللي يسميهم الإمام النمرقة الوسطى، بها يرجع الغالي، بها يرجع إليها يرجع التالي، وبها يلحق الغالي، أو بها يلحق الغالي وإليها يرجع التالي، نمرق الوسطى. يقول يعني اللي يطلع زايد ما يمكن يصير مستقيما إلا أن يرجع لها. يطلع زايد من يعني المغالي، التفت جيدا، واللي يتخلف عنها هذا المبغض هذا ما يصير مستقيما إلا أن يلحق بها. لهذا يقول بها يلحق التالي وإليها يرجع الغالي. يا علي هلك فيك اثنان، محب غالي وعدو غالي. إذا ثلاث خطوط، خط مفرط هذا المغالي، بس المغالي من؟ هذا يحتاج إلى محاضرة مستقلة إن شاء الله إذا سنحت الفرصة مستقبلا. لعلمكم لما أقول مستقبلا لا بناكم السنة، السنة وين اللحق؟ أنا 50 حوالة أعطيك على المنبر، بناك بسنة واحدة هذه كلها راح تستلمها مستقبل إن شاء الله إذا كنا نحن وأنتم أحياء في مواسم أخرى سهناء أو في الكويت، يعني حيث يقسم الله عز وجل لنا خدمة هذا المنبر المقدس. نبحث هذا الموضوع يوصلكم الشريط إن شاء الله. زين. فإذا في واقع الأمر هذا الموضوع هو يحتاج إلى بحث أصلا مستقل. لما نقول بأن عليا سلام الله عليه أنه الواقع ولي الله، وأن محبته واجبة، وأن الناس انقسموا فيه إلى قسمين، قسم منهم شو نسميه غالي. من هو الغالي؟ هذا موضوع كثيرا ما الناس يغلطون به. يجي الى بعض المناقب اللي لا تنافي العقل ولا تنافي الشرع، التفت جيدا، بس لان هو جناب عقله، عقل مادي، عقل ديالكتيكي، عقل ماركسي، عقل شيوعي، او لا شيوعي ولا ماركسي، لكن عقل متخلف ما يتحمل المنقبة والكرامة، فرأسا يقول يا اخي هذا مبالغة، هذا غلو. لا اصبر، انت شو معرفك بالغلو؟ والغلو ايش؟ الغلو اذا كان ارتفاعا يصطدم مع العقل والدين. اذا ما بيصطدم بالعقل والدين ما المانع؟ يعني افرض معجزة تثبت لامير المؤمنين سلام الله عليه، كرامة تثبت لامير المؤمنين على موضوع رد الشمس، بحث بثلاث محاضرات في الكويت، في الحسينية العباسية في ثلاث محاضرات موضوع رد الشمس الذي قسم يعتبره غلو. فليكن تستعجلون اي شيء ما يهضم عقلك رأسا تجي تقول هذا غلو. لا، فبقطع النظر عن حدود الغلو قلت لك هذا الى بحث اخر، بس من حيث المبدأ اذا واحد ارتفع بحيث خرج عن الحدود، حدود العقل الضروري القطعي او عن حدود الدين، ورفع الإمام سلام الله عليه إلى ما لا يجوز رفعه إليه كأن نسب إليه الربوبية، فهذا نسميه إيش؟ غالي او مغالي، هذا طرف الافراط، طرف التفريط، طرف التقصير، الذي هو عبارة عن طرف الهبوط بالإيمان سلام الله عليه إلى ما دون مستواه. شو يقول الإمام؟ يقول أنزلني الدهر ثم أنزلني ثم أنزلني، هاي ثلاثة، ثم أنزلني فقيل علي ومعاوية. ملاحظ براعة الإمام؟ أربع نزولات، كل نزول يقصد به شيء، والمعنى بقلب الحر الفطن اللذيذ يفهم مقصود الإمام. زين، ثم أنزلني حتى قيل علي ومعاوية. فإذا الإمام سلام الله عليه وقع بين إفراط وتفريط. يقول له رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، إن فيك من عيسى شبها. قال: كيف يا رسول الله؟ قال: أحبه قوم فاتخذوه إلها، وأبغضه قوم فبهتوا أمه. أنت كذلك أيضا. اتفاقا علي ما بهتوا أمه، لكن بهتوا من؟ بهتوا أباه. اي نعم، طلعوا كافر مشرك لأبي طالب سلام الله عليه. أحبه قوم فاتخذوه إلها، وأبغضه قوم فبهتوا أمه. يقول له: أنت ديك من عيسى شبه. الإمام علي سلام الله عليه بالوقت الذي كان من يغالي فيه، كان هناك من يشتمه على المنابر شتما مقننا. يعني هذا الشيء الذي يحز في القلب أكثر، أن الشتم كان مقننا. احنا ما عشنا المأساة، بس انت الان اذا تصورها بذهنك، عالم اسلامي كله باسره، كل منارة ومنابرة تصيح بشتم امير المؤمنين سلام الله عليه، لا انه ما بينهم يقعدون يبشبشون يشتمون، لا لا لا، على المنائر على المنابر، بحيث صار امرا شائعا، ربى عليه الصغير وهرم عليه الكبير. لأن قالوا لسليمان بن عبد الملك أنه: أنتوا إلى متى ما تبطلون الشتم لعلي بن أبي طالب عليه السلام؟ قال: لا والله، حتى يكبر عليه الصغير ويهرم عليه الكبير. قيل: لماذا؟ قال: لا يستقيم لنا الأمر إلا بذلك. فالصورة مهولة مهولة إلى درجة فظيعة، أنه قانون صدر الدولة ويعمم كل المساجد كل المنائر كل المنابر. فعلي عليه السلام عاش هكذا جوين متضادين، جو غلو وجو نصب العداء والشتم. فلهذا الأئمة سلام الله عليهم، هذا لعله حيثية من الحيثيات اللي جعلت الإمام الصادق سلام الله عليه، إذا صحت الرواية، وإن كان أنا ما أريد أتكلم يعني على مستوى رواية، أريد أتكلم على مستوى أصل حيثية الشيء، أنه ليش الشهادة الثالثة صار تركيز عليها بالأذان، بأن عليا ولي الله، تنويه بشيئين. الآن التفتوا للشيئين بعد ما صرت بالصورة والجو، التفت الآن للشيئين. الشيء الأول، لما تقول أن عليا ولي الله، يعني ترد على من يرفع عليا إلى مستوى الربوبية، فليقول: أشهد أن عليا هو الله. أنت ترد عليه فتقول له: أشهد أن عليا ولي الله وليس الله. واضح؟ كان هدف من أهداف الشهادة الثالثة هو هذا. ثانيا، ذات ليقول: أشهد أن عليا عدو الله. أنت ترد عليه شو تقول له؟ أشهد أن عليا ولي الله، لا عدو الله ولا هو الله. فلهذا تركزت الشهادة الثالثة، لأنها تنويه بشيئين أساسين، وهالشيئين قلت لك ما صارن بهالحجم بهالحجم، ما صارن بغير علي بن أبي طالب. يعني إفراط بالمحبين بهالدرجة، هذا تاريخ المسلمين، إفراط بالمحبة إلى درجة الغلو بهالحجم ما صار لغيره، وإفراط بالعداء إلى درجة أن يشتم على المنابر عشرات السنين. اذكر لي واحد من الصحابة شتم عشرات السنين او سنة او شهر، يعني قنن قنن شتم ما في عندك بالتاريخ موجود. اذا هذه خصوصية للامام سلام الله عليه. فاولا الشهادة الثالثة التلفظ بها مستحب للحيثية المتقدمة انه بها كمال الدين تمام النعمة. اثنين فلسفتها وحيثياتها بينتها ان كأنها تنويه ورد على المغالي من جهة وعلى الناصب القالي من جهة اخرى. بعدين اذكرك بشيء اقول لك، نحن نعلم ان المسلمين، هاي قضية ذكرتها امس ما اريد الان اعيد، اريد اذكر شيء ثاني مش اذكرك. هذا يعني موجود في الاذى، الشقسم يضيف وياهم شيء اخر، قسم يصلي على النبي فقط خالي بدون اهل بيته ولا غيره. النتيجة الصلاة على النبي بعد الشهادة الثانية امر درج عليه عرف المسلمين بلا نكير من احد، والكل يقولون لان التلفظ بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وآله امر مستحب في نفسه في الاذان وفي غير الاذان، ولكن يتأكد بالاذان باعتبار ذكر الشهادة الثانية فهي أنسب مقام بالصلاة عليه وأهله. أنا منها أريد أنطلق لشيء أسألك، أقول لك أيهما ألصق بالشيء، نفسه أو الثناء عليه؟ ما التفت للسؤال أو لا؟ أيهما ألصق بالشيء، نفسه أو الثناء عليه؟ أيهما ألصق به؟ نفسه مو الشكل. اذا استحب الثناء عليه قطعا يكون ذكر نفسه الصق به. من هو نفس محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما اظن يشك مسلم في ان عليا هو نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. اولا مفسرين لما يمرون بالآية الكريمة يسموها آية الشاهد، فمن كان على بينة أفمن كان على بينة من ربه، من هو الذي على بينة من ربه؟ رسول الله صلى الله عليه وآله. ويتلوه شاهد منه، منه يقولون شاهد منه يعني الشاهد من الرسول علي بن أبي طالب سلام الله عليه. هذا الذي يروي الشيوطي ويقول عنا الرسول يا علي أنت مني وأنا منك، القرآن يقول منه غير حديث أنت مني وأنا منك. اثنين آية المباهلة، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. أجمعوا أن الرسول جاء من الأنفس بعلي سلام الله عليه، ومجيء بعلي بعناية فائقة تفوق بقية المواقع، لأن عندنا ثلاث مواقع، موقع الأول موقع الأبناء، الثاني موقع النساء، الثالث موقع الأنفس. مو الشكل هذا ذكرت ثلاثة، أبناءنا وأبناءكم، نساءنا ونساءكم، أنفسنا وأنفسكم. الرسول صلى الله عليه وآله لو ما كان جاي بالحسن والحسين لكانت الآية بدون تطبيق، صحيح؟ لأن الآية طلبت أبناء، ونفرض أن النبي ما جاي بأبناء فالآية تكون بدون تطبيق، مش كده؟ لو النبي ما جاي بفاطمة سلام الله عليها لكان الآية أيضا تكون بدون تطبيق، صحيح؟ لو لكن التفت هالسؤال، لو ان رسول الله لم يأتي بعلي سلام الله عليه الآية الكريمة تبقى بدون تطبيق او لا؟ يمكن يكون التطبيق هو نفسه صلى الله عليه وآله، لان هو موجود النبي، صحيح او لا؟ فلو النبي جايب الحسن والحسين وفاطمة وهو بدون علي الآية الكريمة تكون مطبقة او لا؟ نحن مطبقة، أبناءنا الحسن والحسين، النساءنا فاطمة، أنفسنا هو نفسه حاضر، صحيح ولا؟ مع ذلك جميع المسلمين يقولون أن النبي صلى الله عليه وآله لم يكتفي بذاته المقدسة بل جاء معه بمن؟ بعلي، وطبق عليه أنفسنا هذا شيء يدل، يدل القضية لا فقط تطبيق امتثال الآية، امتثال الآية وشيء آخر وهو تطبيق نفس محمد على علي عليه السلام. التقطت الفكرة جن؟ هذه العناية الخاصة جن. أرجوك أيهما ألصق بالشهادة الثانية بالأذان، الثناء عليه والصلاة عليه والسلام عليه، أم نفسه علي عليه السلام؟ قطعا نفسه ألصق. هذا خلي بجانب، أنتقل إلى محطة أخرى. أقول ابن حجر بالصواعق وغيره يروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ذكر علي عبادة. جن إذا كان ذكر علي عليه السلام عبادة، عبادة ما يقربك إلى الله وتريد به القربة إليه، يعني هو بذات عمل وامتثال أمره، هذا نسميه عبادة. فإذا كانت الشهادة الثالثة عبادة، شهادة ثالثة، أنا ما متلفظ بالكلام طارئ غريب أجل، الأذان الأذان سنخة جنسة، عبادي أمر عبادي جن. إذا شفت الوقت ضيق إن شاء الله فرصة أخرى، بس بالمناسبة إلى الآن إذا عرفنا أن الشهادة الثالثة مضمونا الاعتقاد بالمضمون واجب، التلفظ بها مطلقا مستحب، وفي الأذان مستحب جن للحيثيات التي تقدمت سابقا، رغم أن جميع فقهائنا ينصون على أن هذا الاستحباب من باب الاستحباب المطلق. يعني إيش؟ يعني لا من باب أنها جزء مستحب. التفتوا لي أعزائي، لا يصير غلطة قسم لما يسمع مستحب بناء أنه الشهادة الثالثة جزء مستحب، لا، هي ليست جزءا أساسا من فصول الأذان، لا جزء واجب ولا جزء مستحب، إنما هي ذكر مستحب، عبادة مستحبة، التلفظ بها مستحب. هذا المقصود من باب الاستحباب المطلق، يعني أن التلفظ بها مستحب لا بقصد الجزئية، لا الجزئية الواجبة ولا الجزئية المستحبة، أصلا هي مو جزء، إنما هو لفظ آخر مستحب أدرج في الأذان بمناسبة ذكر محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا وصيه وخليفته صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كان كذلك، إذا أنا لما أتشهد في واقع الأمر أنا ماذا أضيف فصل جديد للأذان حتى تيجي تقول لي أنت صاحب بدعة؟ أبدا. نعم، ذاك الذي يضيف جزء جديد للأذان ويعتبر من أجزاء الأذان ذاك يرتكب بدعة. يعني إذا أريد أقول للدقة والأمانة، إذا ما أريد أنا أحكم، ما أريد أجل، أقول لك اسأله، هذا اللي يقول الصلاة خير من النوم اسأله، إذا ينوي أن الصلاة خير من النوم جزء فقد ارتكب بدعة. إذا لا يقول والله أنا ترى والله وبالله ما أقصد أنها ماذا جزء، أقصد شيء آخر، حينئذ ما تكون جزءا زين. لكن لما توصل المسألة إلى الشهادة الثالثة وأني أعلن في كتبي وعلى منابري، أنا ما أقصد أنا الشخصي، أنا النوعي، يعني الطائفة، طائفة تعلن في كتبها على ألسنة فقهائها علمائها منابرها أن الشهادة الثالثة مجرد الواقع لفظ مستحب وانذكر من باب الاستحباب المطلق، مع ذلك يجي واحد يرميك بأنك مبتدع، والحال هو ما يلتفت إلى نفسه، يعني هو يرتكب أنواع من البدع غريبة في بابها. يعني أرجوك مثلا بالإجماع، إذا ما يكون بالإجماع على الأقل ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري يذكر، يقول ما كان نوافل رمضان الليلية صلوها جماعة إلى أن إجى رجل من الصحابة قال لهم صلوها جماعة وسماها تراويح وقال بدعة حسنة والشكل صلاة خير من النوم موطأ مالك أنا مش نقلت عنه مثلا. قضايا كثيرة في واقع الأمر هذه اخترعت فيما بعد، ما كانت أيام الرسول صلى الله عليه وآله، وذي كلها عايفة ليش يجي إلى هذه المسألة. هذا كلام من جهة. يجي إلى كلام ثاني، أنا أسأل أقول إذا شيء ثبتت مشروعيك وأدلته ثبتت وقامت عليه تقريبا الواقع أدوار وأجيال للطائفة، وذكرت لك أنا تاريخه، تاريخ نشوء الشهادة الثالثة هي في زمن الإمام الصادق سلام الله عليه كما تفيد رواية الاحتجاج. إذن أرجوك، ما المانع من أنه الإنسان يقرأ الشهادة الثالثة ويعتز بها ويفتخر بها إلى درجة أن بعض فقهائنا يستشكل في حذفها؟ ليش؟ لأن يقول هذه بالعنوان الثانوي أصبحت رمزا للمذهب، أصبحت رمزا للطائفة، والتنازل عنها كأنه تنازل عن ماء وجه المذهب، عن كرامة المذهب، طالما شيء مستحب مطلقا وأصبح يمثلك أنت ليش تصير انهزامي؟ قسم تعلموا على الانهزامية بحجة أنه يعطي تنازل حتى يتقرب، قل على رأسي ما يخالف، بس هو التقرب بهالمسائل عندنا مسائل أساسية هذه لازم تبحث، البحث العلمي مع الطرف الآخر هذا الذي يقرب التقريب بين المذاهب في البحث العلمي، أن أقنعه أفهم أدلتي مصادري، هذا تقريب جيدة. أستخدم الأسلوب الأدبي الأسلوب العلمي، هذا تقريب. فمن قال لك التقريب أن تتنازل؟ ليش تتنازل أنت؟ شوف الطرف الآخر يتنازل عن شيء أبدا رغم اعترافي. بس على الأقل الشهادة الثالثة أدلة عليها، ذكرت أنا جملة من الأدلة، بس فيما يتعلق ببعض الكلمات، افرض مثلا الصلاة خير من النوم أو التراويح، هو يقول ما لها أصل أيام النبي، هو يقول جيدة. مع ذلك ما مستعد يتنازل إلى الآن، مستعد واحد يأذن أذان الصبح من الجمهور ويحذف الصلاة خير من النوم، لا ما مستعد. ليش؟ يقول لك هذا أمر أصبح من جملة ما درج عليه المذهب وما حاجة أنا أتنازل عنه، رغم أنه ما عليه دليل. طيب أنت ليش تتنازل عن شيء قام الدليل عليه؟ ليش تتنازل؟ قسم انهزاميته بشكل آخر، يجي يحاول التسامح، هذا اللي يقولون نعم أراد يكحلها سوى بها عماها. مرة واحد أذن قرأ أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وأشهد، هالشكل يخلي واو يدمجها مع الشهادة الثانية، وهذا مشكل بهالشكل، إذا تحط الواو مشكل، التفتوا جيدا، لا تخليها شهادة مستقلة ولا تنوي بها جزء، انوي بها استحباب اللفظ المطلق. من تبي زين قسم مثلا يحاول يتكلم بينه وبين نفسه اذا وصل للشهادة الثالثة، هذه الواقع قد تكرس الشبهة والدعاية، انت ليش تحكي بينك وبين نفسك؟ هذا الواقف وراك يقول لابد عندهم شيء، ما يقول بشكل صريح ما راح يشك فيك او لا، انت ليش تصير موردا للتهمة وللظنة؟ خليه صريح، قول ما بيجي اشهد ان عليا ولي الله، هالتخوف وهالتهرب وهالتواري اليمن تقولها والسلام، انت اما تقولها وما تقولها، قلت بجيدة. ففي هذا المقام يعني الانسان خلي يكون طبيعي، ما حاجة يعني الانسان يخرج عن الطور الطبيعي ويكون قوي ويذكر دليله في هذا المقام. قسم يدمجها مثلا مع الصلاة، لما يقول اللهم صل على محمد وآل محمد واشهد، الشهادة الدمج انا ما افهم معنى، لانه العطف هذا تقريبا ما يكاد يكون عطفا متسقا من ناحية قواعد البلاغة العربية، اللهم صلي واشهد، صلي واشهد، صدني موضوعين، موضوع صلي، موضوع ثاني ايش؟ اشهد، دمج اشهد بصلي اليمن، فبتخوف منين؟ الحمد لله زمان الحرية وزمان الانفتاح، ملتفت جيدا، والحمد لله انت تملك الحرية في شعائرك، زين؟ والطرف الآخر يدري أنك تقولها، قولها صريح وبين له الدليل. ليش بعد تتخوف وتتهرب وتتشتر؟ زين. ولهذا كان المرحوم الشيخ كاشف الغطاء الإمام المصلح شيخ محمد حسين أعلى الله مقامه الشريف كان يستشكل في تركها بعنوان ثانوي. نعم، يجب أن ننبه أبنائنا شبابنا إخواننا ونبقى نعلن، نقول أيها الناس أن هذا الشهادة الثالثة ليست فصلا من فصول الأذان، ليست جزءا من أجزاء الأذان والإقامة، وإنما تذكر من بعض اللفظ المستحب المطلق. هذا المعنى نبينه ونبين دليله تماما، كما تقول بعد الشهادة الثانية اللهم صل على محمد وآل محمد نفس الشيء. الآن يظن واحد منكم أن الصلاة على النبي وآله ركن من أركان الأذان، فصل فصول الأذان، ما يظن واحد، ليش تربينا التربية هذه؟ كذلك الأطراف الأخرى أيضا على كل حال على رسلها، هي تضيف ما تضيف، تريد يقول الصلاة خير من النوم، تريد يقول الصلاة خير من كذا، على كل حال هو محتفظ بما عنده. أذكر أحد الحقيقة ذوي الأمر العقلاء، هذا يعني الحقيقة يستحق هذا الوصف، أحد ذوي الأمر العقلاء قيل له يا فلان يا طويل العمر، هؤلاء بدأوا يقولون أشهد أن عليا ولي الله، إجوا أرادوا يحرشوه يحركوه، قالهم بالنتيجة هذه عقيدتهم وعدهم دليل عليها، ومثل ما عدهم هذه أنت عدكم كذا وعدكم كذا وعدكم كذا. زين، إذا أنا أريد أسد الطريق عليهم لازم أبدأ بكم أسد الطريق عليكم، لأنه هم إذا كانوا قد أحدثوا شيئا وهو الشهادة الثالثة، أنتم أضفتم ونقصتم، نقصتم إيش؟ كما يعترف القشجي من أكابرهم، نقصتم حي على خير العمل، وأضفتم الصلاة خير من النوم، هم على الأقل فقط أضافوا وأضافوا عندهم دليل. فإذا أريد أبدأ أشد الطريق عليكم أولا، ثانيا أنتوا شو يضركم يعني إصداركم أن تقولون أشهد أن علي ولي الله، تحبون تقولون أشهد أن فلانا ولي الله، قولوا أنتوا، أنا ما عندي منع. جن إذا تعتقدون أن ولي الله وقول أشهد أن علي ولي الله. أنا أذكر كلمة لطيفة، وإن كان يقولون خذ الحكمة ولو من كذا وكذا، هذا ذات يوم عمرو بن العاص صديق معاوية بن أبي سفيان الحميم، طبيعي صداقة شيطانية، عمرو بن العاص ذات يوم لما جاء الطرماح سفير أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى معاوية، جاء سفيرا وجرت مناظرة طويلة بين الطرماح وبين معاوية، وأبلى فيها الطرماح بلاء حسنا في مدح الإمام وتعداد مناقبه. التفت معاوية إلى ابن العاص قال لو أرسلت أحدكم سفيرا إلى علي بن أبي طالب أكان يذكرني هكذا؟ بكم واحد يتكلم هالشكل بيض الوجه؟ قال أصلحك الله، إن الصاحب على قدر صاحبه. هذا صاحب علي أنت تحكي؟ هذا صاحب علي أبو حسين، روحي لك الفدا يا أمير المؤمنين. فكم حمحمت حول الغريب يا نجف يا غريب، فكم حمحمت حول الغري وأنشأت، تقدست يا وادي ابن عمران واديا، ترابك أكباد تداف وإنما نشيمك أرواح تهب عواديا، فهذا علي والأهازيج باسمه تشق الفضى النائي، فهاتوا معاوية أعيد ابن هند إن وجدتم رفاته رفاتا وإلا فانشروها مخازيا، وهذا علي فوق كرسي مجده يرتل صوت الحمد سبعا مثانيا، تغشاه من قدس المهيمن هيكل أعاد لنا السبع الطباق ثمانية، مع قبة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. حرمنا منك سيدي أبا الحسن، نحن على الدرب ماضون حتى يفتح الله ونكون إلى جوارك منتصرين إن شاء الله. سيدي أبا الحسن، قال فيك رسول الله: يا علي أنت مبتلى ومبتلى بك، وهكذا أنت ابتليت وابتلي من أحبك، ابتلي أهل بيتك. سيدي أبا الحسن، لقد قتل أهل بيتك أي قتلة، مزق شيعتك أي ممزق، ومصائب شيعتك فرع مصائب أهل بيتك، ولا يوم كيوم أبي عبد الله الحسين بكربنا، يوم أقض مضاجع الغيارة، يوم أرق عيون الأحرار والأبرار والأخيار، لعظيم ما جرى في ذلك اليوم من قتل ومن سبا. سيدي أمير المؤمنين، أنت الغيور، أنت أبو الأرامل، أنت أبو اليتامى. سيدي كيف أنت لو ترى زينب وأخواتها وهم سبايا على أحلاس أقتاب الجمال؟ سيدي كيف أنت لو ترى أولادك الغر مضرجين بدمائهم على رمضاء كربلا؟ سيدي كيف أنت لو ترى حسينا جثة بلا راس؟ كيف أنت لو ترى حوافر الخيل تدوس على صدر الحسين؟ الله أكبر، يا لها من مصائب. وهكذا وهكذا تجد أن هذه المصيبة ذات مصائب، ولكن أعظمها مصيبة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. لهذا لسان حال أم البنين: لا تدعوني، ويك أم البنين تذكريني بليوث العرين، كان بنون لي أدعى بهم، واليوم أصبحت ولا من بنين. أربعة مثل نشور الربا، قد واصلوا الموت بقطع الودين. يا ليت تعري أكما أخبروا بأن عباسا تطيع اليدين، لكن يهون الخطب. هذا موضع الشاهد. اسمع، تقول تهون هذه المصائب، اعظمها مصيبة الحسين، لكن يهون الخطب. ان صرعوا بين يدي سبط النبي الامين، وكيف لا وهو سليل الهدى وحجة الله على العالمين، فسوف أبكيه دما قانيا والعمر أقضي بالأسى والأنين، وندبتي ما عشت من بعده فداك روحي وجميع البنين، بالأربعة يا حسين ضحيت وظنيت شالم ترد، ظنيت والموت من بعدك تمنيت. يعود بشر بن حذلم الى المدينة ينعى الحسين، يقول: رأيت بابا فتحت عن امرأة وقور على عاتقها طفل، تصيح: يا ناعي اخبرني عن الحسين. قلت: انا انعى الحسين، ما معنى سؤالها عن الحسين؟ لابد مدهوشة. قالوا: هذه ام البنين، ام العباس واخوته. قلت: لا ضير عليها اذا جهشت، لان لها اربع صناديد قلبها عندهم، ها عديد بكربلا، جئت اليها اخبرها بهم واحدا تلو الاخر، ما اخبرتها دفعة واحدة لئلا يستولي عليها هول الصدمة فتموت. قلت: عظم الله لك الأجر بولدك عبد الله. قالت: أخبرني عن أبي عبد الله. قلت: عظم الله لك الأجر بولدك عون أو عثمان. قالت: ما سألتك عن عثمان. قلت عظم الله لك الأجر بولدك جعفر. قالت أخبرني عن سيد جعفر. الله. قلت عظم الله لك الأجر بولدك أبي الفضل العباس. فانكسرت وضعت يديها على خاصرتيها وسقطت طفل من عاتقها وصاحت يا ابن حذلم لقد قطعت نياد قلبي أخبرني عن الحسين. اسمع اسمع الوفاء. انا أبكيت مثل عباس سبعين. ايش عندهم من البنين؟ انا أبكيت مثل عباس سبعين بس يظل سالم راس لحتي. هنا بعض صاحب حذلم قال لا يا ام البنين وعز علي وعليك لا يا ام البنين عظم الله لك الاجر لقد قتل ابو عبد الله. هنا صاحت وولدها. سامعين يا موالين؟ ها اربع اولاد الها يعزيها افتقدهم. ما سمعناها صاحت وولدا بس قال قتل الحسين صاحت ايوا ولدا ايوا حسينا جامعت يا انا الخبر بحسين مذبوح مذبوح وجسم على التربان مطروح وراس على راس السمهر يلوح لقضى العمر بالحزن والنوح والنوح والنوح حتى عالت طلعة الروح يا ولي شصبر ودم حسين مسفوح يا قوض يا خيام علي يا مزار فرج عنا يا الله بوليك وحبيبك وصفيك أمير المؤمنين عليا عليه السلام وبأهل بيته الطاهرين إلهي بمحمد وآله صلواتك عليهم أجمعين. فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اقض حوائجنا شاف مرضانا بلغ أمواتنا والمؤسسين والسامعين ثواب الفاتحة مع الصلوات.